تمنعهم من

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وأدخلناه في رحمتنا

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين.